كان يبكي بعدكم رحل. الذي جاء فيها أنهم قتلوا الذي جاع في غر أنهم قتلوا

خير الكلام ما قلت وخير الكلام قليل الحروف كثير القطوف بليغ العثر كثير القطوف أليم الأثر وفرز النفوس كفرز السفور هذا نفيس وهذا حجر يا سلام وبعض النفوس كفرز الصخور وبعض النفوس كفرز الصخور هذا نفيس وهذا حجر هذا نفيس وهذا حجر وبعض الوعود كبعض الرعود وبعض الوعود بعض الوعود كثير الوعود بعض الوعود كمثل الغيوم بعض الوعود كمثل العمود وبعض الوعود كبعض الرعود وبعض الوعود كبعض الغيوم بعض الوعود كبعض الغيوم قوي الرعود قليل المطر ولو لم تهز الرياح الزهور ما لما ما لغصن ولا فاح ورد ولو لم تهز الرياح الورود ما لغصن ولا ما لغصن ولا فاح عطر يا نعم يا نعم وبعض الوعود كبعض الغيوم وبعض الوعود كبعض الغيوم قوي الرعود شحيح المطر بعض الوعود كبعض الغيوم قوي الرعود شحيح المطر ولو لم تهز الرياح ولو لم تهز الورود الرياح ما مال غصن ولا فاح عطر ولو لم تهز الرياح الورود تهز الرياح الورود ما لغصن ولا اهتز ورد ولا فاح عطر ولو لم تهز الرياح الورود ما لغصن ولا فاح عطر يشفى بيا الصبح Thank you. يا كل العمام مدادي يا مدى شد عبد السلام اسمر Oh, فيكم كل شيء سادتي حتى هجرت الكل من روادي فذقت شهد الرضا في حال صفوكم والحال شموس معرفة زارت في هيكلي فحق يقيني بكم حق يقيني مثبتا إشهادي فحال الأحبة محجب عن منكر لفيض الإله متوجا لعبادي اقصد حماهم طالبا رضاهم فهم الحياة معينها والزاد شهد الرضا في حال صفوكم والحال حالي بكم رفقا يا ربي تقبل يا ربي الحال رفقا لشامخ الأطراد وشموس معرفة سرت في هيكلي شموس معرفة نعم سرت فحق يقيني مثبتا إشهادي فحق يقيني مثبتا إشهادي عن منكر لفيض الإله متوجا لعبادي Thank you. حجر عم منكر Yeah. الكل في جمعك مقبول المقبول.